إياك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، شؤون الأمم شتى ومن أعز شؤونها مكارم الأخلاق، وحقوق الناس عظمى ومن أعظمها القيام بآداب الإسلام. فالأخلاق الفاضلة عباد الله هي صلب الشريعة وجماع الدين الذي بعث الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال للناس لما جاء إليهم بشيرا ونذيرا: إنما بعثت لأتمم حسن الخلق. والأخلاق الكريمة لا تنبع إلا من نفوس طيبة وطبائع كريمة ومعادن صافية تميز بين الأدب والمرق وبين الصدق والكذب وبين المداهنة والمداراة وبين السماحة والفظاظة، وهي مقرونة بأدب المعاملة وحسن السلوك. أدب رفيع، أدب رفيع مع صبر جميل ومعاملة حسنى مع حكمة مثلى تقوم على التمييز والفهم والكياسة والفطانة والذوق السليم وتقدير المواعيد ومراعاة الظروف. فمن وفقه الله عز وجل للأخذ بها فهذا هو الحفظ المرجوم، ومن أقطعته الأخلاق الكريمة فهو الملوم المحروم. وما الدين إلا الخلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ولله ذم الشاعر لما قال: وإذا رزقت بخليقة محمودة فقد اصطفاك بقصد الحسان، أي إذا أعطاك الله عز وجل أو رزقك خلقا طيبا يقدره الناس ويحبه الناس، فاعلم أن الله عز وجل قد اصطفاك على كثير ممن خلق. حتى وإن طلبت المال والجاه والولد، وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك من القتل الحزان. عباد الله، إن حسن الأدب يرفع الأحساب الرويعة، فالبدوه خلة وتزين به حية، فهو للغني فهو للفقير مال، وللغني جمال، وللحكيم كمال. واعلموا أن المرء بفضيلته لا بفصيلته، وبك بجماله لا بجماله وفي أدابه لا بثيابه. وقد أحسن من قال: كن ابن من شئت واقتسم أجرا يغنيك محموله عن النسب. إن الفجر من يقول ها أنا ذا، ليس الفجر من يقول ها لأبي. ولن يتكلم لأحد منا بلوغ هذا الكمال والتحلي بكريم الحصار والكآل إلا إذا امتحن أدبه مع القلب وانضعف سلوكه مع الفضل وقوى تآمله مع الشاذ السليم والسليم والكريم. إلا إذا قوى تآمله مع الشاذ السليم والسليم والكريم. ولهذا عباد الله لا بد أن ننظر إلى أمر هام، ألا وهو أن موطن الاختبار والامتحان لكل إنسان ومدخل التباري في ميدانه إنما يبدأ من أقرب الناس إليه ومن له الحق والأخوة عليه من قرابة رحمه وجيران حيه ورواد مسجده وزملاء عمله، وخاصة أولئك الذين يعرفون بالاستقامة على الدين ويوثقون بالخلق الكريم والسلوك القويم. فهؤلاء أمثال هؤلاء أيها المؤمنون إضاعتهم إضاعة الدنيا والدين وذهابهم وفقدانهم من مصائب الدهر وفوارق الزمان. وقد قال الحكماء قديما: إن أعجب الناس من فرغ أو قصر في طلب الإخوان، وأعجب منهم من ضيعهم بعد أن ظهر منهم. إن الحق المضاع اليوم بيننا أيها المؤمنون، وإن الداء العضال الذي مهر صفنا فأهوى أوانا وشتت شملنا، هو أننا لم نعطي للأخوة في الإسلام حقها ونصيبها، ولم نحفظ للصداقة حلتها ورونقها. فأصبحت الآن عندنا يقوم على مصالح متبادلة ويسير في ظروف متوية ويتغذى من مجال متعفنة لا يجبره ولاء ولا براء ولا يسوده نقاء ولا صفاء، يدوم بزوال المنافع الشخصية ويدوم بزوالها ويتزين بالبهرجة الزائفة وينكشف بعوارها. فأخوة مثل هذه عباد الله عمرها قصير وإيمانها هشة وثمارها مرة. ولهذا أيها الأخوات وعوارها إلى عذاب، فهي كعقوبة الكفار الذين قالوا في أشد ساعات الكرب: فما لنا من كافرين ولا من صديق حميد. أيها المسلمون، أيها الإخوة المؤمنون، إن الأخوة الدينية في ميزان الإسلام هي قبل كل شيء تكليف شرعي وعقد إيماني وصفه الله عز وجل هذه الأمة الطيبة المباركة، وعاقبة سامية القدر ونعيم ونعمة غفيرة المآجر إن سلم الله عز وجل بها على الخاصة بالعباد. اقرأوا قول الباري جل في علاه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد جاء في شرعنا المطهر ترغيب في أن تكون المعاملة بين المسلمين معاملة أخوة وعلاقة محبة ورابطة صداقة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال نبيه المصطفى الشريف صلوات الله وسلامه عليه: المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يقبله ولا يسلمه، بل إن هذه الأخوة تتلقى بين المسلمين حتى مسلم لأخيه ما يحبه من نفسه ويكره له ما يكرهه من نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب من نفسه ثم تتلقى حتى يؤثر أباه على نفسه ولو كان به أذى، كما قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. فبالأخوة الصادقة التي حسن الله عز وجل عليها ورقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه الأخوة عباد الله توجد المودات وترمى الجنودات ويمس الأرض في الجلبات، ومن ثم يتفرع الناس إلى الأعمال الصالحات بدلا من إثناء أوراق الأعمار في المنازعات والسير في المحاضرات وإبعاد الأهل والطرقات. إن الأخوة عباد الله، إن الأخوة المغلوبة سبيلها خدمة عاقلة وكلمة رصينة وتصرفات موزونة، وإن دليلها هو ذات اللقاء المتجانس، احترام قائم متباهي، وإحشاء للسلام المتواصل، ومحبة مبذولة بناؤها وقاعدتها في الإسلام أن تحب في الله وأن تنظر في الله وأن تعطي في الله وأن تمنع في الله. حفظها وقيادتها الترافع أو بذل النصيحة عند الوجود، والإقالة عند العذر، والإقالة عند العذر، وتقدم الأعلام، والأخوة المنشودة أيها المؤمنون تضم مجموعة من الفضلاء ونخبة من النبلاء تجد الصداقة فيه قلوبا طيبة ونفوسا كريمة تنبت نباتا حسنا وتثمر ثمرا جادا، بها يفتح حس الأخلاق ويتألق بها متناول الأخلاق، ليس لهدفها مدخل ولا للدنيا فيها مطمع. أخوة قال عنها بعض السلف رحمة الله تعالى عليه، قال: إني لا أقوم بالرجل إني أحبك في الله ثم أمنعه بعد ذلك شيئا من الدنيا. وعبر عنها آخر بقوله: إني لأبدأ من الله أن أبخل الجنة لأرض من إخواني ثم أبخل عنه بدينار أو درهم. وقال أحد الصالحين زملائه: أيدخل أحدكم يده في بيت صاحبه فيأخذ ما يحتاج إليه من الدراهم والدنانير؟ قال إذا لست بالإخوان. هذه الأخوة التي قال عنها القائل: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينتهك، ومن إلى ريب الزمان صد عنه شدد فيه شمله ليجمعه. إن المرأة عباد الله إذا وهب لهذه الأخوة وهذه الصلاة قدرها كما جاء في ميزان الإسلام، فإنه سوف يبقى في منزلة عظيمة عند الله وعند خلقه، حتى يكون أحسن الإنسان من أخيه القريب. وقد قال الحكماء قديما: رب أخي لم تلده أمه، فانظر في نبة أو صفوة من هذا الكون من خلق الله عز وجل فليستكثر به المطلع، فإنهم تفاؤل العمر إذا غلبتهم، وعناد إذا استنجدتهم، وظهور إذا احتجتهم، كما قال الشاعر الحكيم: لعمرك ما مال فتى بذخيرة ولكن إخوانا الثقات إلى صاحبه، لعمرك ما مال فتى بذخيرة ولكن إخوانا الثقات إلى صاحبه. أيها المؤمنون، إن هذه الأخوة المنشودة المطلوبة حقوقا ووجبات، وعلى من يدعيها صفات ونعود يجب أن يتصف بها، دلت عليها أدلة الشرع المطهر وسلك مسلكها الإخوة الجاهلون. فمن بين هذه الصفات الأخلاق الجائزة فيما بينهم البشاشة إذا فرغوا، قال صلى الله عليه وسلم: تبسوك بوجه أخيك فرغ، والمصابحة إذا تلاقوا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، يأخذون بأحسن الحديث إلى أحسن، وبحسن الاجتماع إلى حسن، وبيسر المعونة إلى خلف، جالسين مجاوبة اللئيم ومغارقة السبيل ومنازعة اللحوح ومخاطرة اللجوم، وإذا ما أخذوه من الحروب شعار بذلك ما قاله الشاعر الوزير مخاطب السبيل في كل مكه، وامره ان يكون له مهمه يزيد سفاهه ويزيد حلمه كعوده زاد الاحرام بينه. قال رجل لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: والله لئن قلت لكلمه لاردنا لك عليها عشره او مقابل عشره، لان الاستدلال قليل. فقال له عمر: انت لو قلت لعشره كلمات ما سمعت مني كلمه واحده. انها الاخلاق وانها الاداب الذين اتصل بها هؤلاء الاسلام، يردون على اهل، يعترفون لاهل الخير، يعترفون لهم بفضلهم وصفائهم، ويردون عليهم جرهم ووفاءهم، يبحثون عن الكلمات الملاء، يترصدون في كتب الملاء مصححه مهذبه بالفاظ الصحاح، يتعرفون بها القلوب ويسترون بها العيوب ويؤمنون بها العثرات ويستدركون بها الهزوات. هؤلاء الاخوه الذين نريدهم من كانت لهم رقه في الصبر ومراعاه الامور وحسن مدارات وجميل تفرغ وجميل ترفع، يريدون الامور فوائدها ويصبرون الامور مقابلها. ان من الاخوه الصالحه عباد الله إذا أردنا أن نسلك سبيلا مجتمعا أن نبتعد عن كل ما هو من شأنه أن يجعل هذه القوة سهلة، أن يجعل هذه القوة هيئة لا تقوم على دعامة صحيحة وأسس سليم. لا بد من الرفق والدين، لا بد من ترك الكلام القبيح ونزع الأعراض فيما بيننا، لا بد من ترك الظلم والتجسس. قال سفيان بن حسين رحمه الله تعالى عليه: ذكرته رجل الجسوع حين اياس بن معاويه، واياس بن معاويه احد اوفياء هذه الامه الذين يضرب بهم الكسل في الزكاه. قال: ذكرته رجلا عنده الجسوع، فقال له اياس بن معاويه: اما تذكره؟ قال: لا. قال: فالهند فالسن فالصر. قال: يسلم منك الروم والهند والسن والصر، ولا يسلم منك اخوها المسلم. قال الرجل: فلم تعد بعدها. رواه وذكره الحافظ ابن كثير في سجل كتبها. مثل هذه الاخلاق عباد الله التي نحن بحاجه اليها، وامثال هؤلاء الاخوه الذين يؤدوا بهم في دنيا الناس هذه. ولهذا احفظوا نعمه الاخوه، واذا رزقكم الله عز وجل بجار وفي او اخر لازم للمسجد صرف النبل والاخلاق، فاحفظوا فانها نعمه عظيمه ومنه من الله عز وجل ونعمه من الله الجسيمه، ليس بعد الاسلام منحه اعظم منها. كما كان يقول عمر بن الخطاب: ما منح الله عبدا نعمه بعد الاسلام خيرا له من اخ صالح، فاذا وجدت مجرما اي محبه من اخيه فتمسك بذلك. هذا هو الذي سماه الدافع الجليل مالك بن دينار، كان يسمي وجود الاخوان الذين يرى منهم الانثى والصلاه وتبادل النصيحه، كان يسميه بروح الدنيا. كان يقول: لم يبقى من روح الدنيا الا ثلاث: لقاء الاخوان والتحدث بالقران وبيت الخال يرسل الله عز وجل به. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعرفنا بهذه الاداب وان يوفقنا لأن نتحلى بها ونتصل بها، إنه سبحانه وتعالى كريم قريب سميع مجيب الدعوات، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا لا شريك له القائل في كتابه مخاطب النبي له شريك وانك لعلى خلق عظيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي الليل الاعلى الى يوم الدين القائل في حديثه الصحيح انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق اما بعد فلا عباد الله للشيطان على هذه الامه بابان واسعان هما من اوسع الابواب التفرق وسوء الاخلاق فالتفرق يمنع الاخوه ويمنع الصحبه ويحول دون اللقاء وسوء الاخلاق يفسد التعامل ويبدع النفاق ويورث اللقمة والنفاق والعلاج يكمن في التخلص منهما والانفكاك عنهما واستبدالهما في اجتماع تلتقي في الأرواح قبل الأبدان وتدوم في الأحاد قبل الميلاد وحسن الغرب ينزل الخشية والبغضاء ويقضي على السكينة والشحناء مع الاستدلال لله عز وجل بما يرفع ويرى بما يحدث نعم قد يحدث للأخوة الإيمانية ما يكبر خطوها ويأتي على الصدارة ما يقطع حبلها من إساءة مقبولة أو وكالة منصوبة أو سعادة مغرمة وقد يحتاج إلى كثير من الوقت لرفع الصبر وبناء ما جناه الهدم ولكن دون أن يصل الأمر إلى حد الازدراء وتكبير الأجواء وتكبير العشيرة وتكبير جهود التقارب والإشراق لأن هذا عباد الله ينافي أدب المسلم وخلقه مع نفسه ومع الخلق ومع خالقه سبحانه وتعالى فالمؤمن لا يحسد ولا يكذب ولا يرمي ولا يخطئ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح المؤمنون هجنون للجنون كمثل الجمل الايمن اذا قيل قال واذا انيق على صخره للسلام الجمل السهل للعلاج شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بذلك الجمل الهالك الذي اذا اخذ بحطامه صاحبه انقاد له واذا ربطه على فقره بقيت في مكانها المؤمنون هينون للجنون كالجمل الاول ان قيل قال واذا انيق على فقره السماء المؤمن يعفو ويصفح ويحلم ويتجاوز واذا ما غضبه يقولون فمن عفا وقطع فاجره على الله المؤمن يعلم ويؤلف ويستوضع ويرضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤمن يعلم ويؤلف ولا خير في من لا يعلم ولا يؤلف وخير الناس انفعهم لله المؤمن ينفق ولا يسخط ويأتي ولا يدور ان احب لم يكن حبه كلفا وان ابغض لم يكن حبه كلفا يحب هونا ويبغض هونا ان قطعه اخاه لا يقطع اخاه عن الزياده لا يقطع اخاه عن الزياده ولا يهجره دون الكتاب فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ابغض بطيبك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما يبغض ضريبك هون ما عسى ان يكون حبيبك يوم ما المؤمن عباد الله الامر في امر الاسلام يصور والى اليسر يؤثر والى اليسر يصل وان قطع يصل وان قطع يعطي ولو منع يعطي ولو منع قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الراحل بمكان ولكن الراحل من إذا قطعت رحمه وصلها ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فالمؤمن من الكبر والحزن نازع وفي العصر والفضل طامع فضل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله فيه لأنه من سنة وحده صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالجنة في الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، والأب يزور أخذه إلى أية النفر في الجنة. ومن رمائه ما ذكر في الزيارة أن الإمام الشافعي رحمه الله وهو من قوة علمه وتقواه وورعه يزور تلميذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه، فقيل له بذلك فقال وأجابهم: قال يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق منزله، فإن زارني فإن زرته فبفضله، وإن زارني فبفضله، فالفضل في حلال الله. أين نحن عباد الله؟ من هذه الأخلاق، من هذه الآداب الثانية؟ تأملوا، انظروا في هذه الآداب الثانية، تأملوا في هذه الأخلاق العالية، ثم لننظر بعد ذلك ما هو حقنا منها؟ ماذا جلبنا من هذه الثمار؟ وما قطفنا من مثل هذه الأعمال العظام؟ وقبل أن نستعجل الحكم، قبل أن نستعجل الحكم أو نبالغ في التقييم، لابد أن ننظر نظرة دقيقة بعين الحج والإنصاف إلى ما نحن اليوم فيه. فإن الذي يطلع على ما نحن فيه من شرط هذه الأخلاق يجد أو يتحصر بما فرط فيه من الأداب، ويهتم بما بذلنا من الأخلاق، ويستيقن أن بيننا من أثر الشديد. نقول هذا بكل حضرته وعزى وأثر، نقول هذا بكل حضرة وأثر، حيث أبذلنا التطاوع معاهدة والتحاد تضاهما، وأخلفنا البشاشة حدوثا، والرفع والرحمة وحشة وفظاظة، وعوضنا الكبر فضاحة، والتعاون تدابرا، والتناصح تلاوما، وصار سوء الظن عند بعضنا للأسف الشديد، صار سوء الظن اتهاما وبهتانا وعدم التثبت في الأمور دليلا وبرهانا. نبتلي به عن الأبرياء ونقف به الأبرياء حقدا وحسدا قلبا وسندا انتصارا للنفوس ودفاعا عن الأهواء. وإلا عباد الله، فأين التكاتف وأين التسامح؟ أين التكاتف وأين التسامح؟ وأين التطاوع وأين التماطح؟ أين الأخوة؟ أين السحاب؟ أين التطاوع؟ أين آداب المجالس؟ آداب الخطاب؟ أين آداب الخلاف؟ أين طيب الكلام وإكرام السلام؟ أين حسن اللقاء؟ أين صار الوفاء؟ أين البشاشة التي تعني الوجود؟ فصبر الصلاة تجعل في نفوسنا الفرحة والسرور والابتهاج. أين الاستقامة التي تصبر النفوس تسجيل من حياتنا النفوع والإعجاز؟ إنها الحقيقة الكبرى عباد الله، أننا بدلنا كثيرا مما هو من أخلاقنا وفي أخلاقنا، وسئلنا بغيرنا عن أنفسنا، وفرطنا كثيرا في جنب ربنا، وتركنا كتابه وراء ظهورنا مثل آياته، ونعرض عن أحكامه، نقيم حروبه ونضيع فهومه. فورثنا عدلا جزاء لأفعالنا معيشة فرضا وهموما صفرا في تزاوج في العمل، ولا يجن من الشوك العنف كما قيل في الجبل. وأصدق من هذا قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن القول عباد الله لدى الله لا يبدل، وإن السنن عنده لا تتحول، ولكننا غيرنا فغير الله تعالى بنا، ولم يجعل الله تعالى لنا من أمرنا مصرا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بأنفسهم حتى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا هو سبيل الإصلاح، وهذا هو سبيل الرجوع إلى دين الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ولعله دعا بالإجابة أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين من البلاد الآمنة المطمئنة، وأن يعيننا على القيام بهذه الأهداف وبهذه الأهداف. اللهم اجعل ديننا الذي هو أحسن أمنا، واجعل الدنيا التي فيها معادنا، واجعل آخرتنا التي إليها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل النفس راحة لنا من كل شر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. وعلى الصلاة.